والله أيها الأحبة أننا نعلم علما يقينا أننا سوف نموت، ومع ذلك نأبى إلا أن نضحك على أنفسنا ونقول غدا غدا نتوب، غدا نسوف، غدا غدا غدا، حتى يأتي الموت في هذه الحال. رم رجعون لعلي أعمل صالحا، رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله إن أمهلك وأنت تعصي دلالة أنه يحبك، يريد أن ترجع إليه، ولو شاء لأخذك على المعصية ولا يبالي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تذكر أن النداء لي ولك، واعلم أن الحياة لها نهاية، إما حياة ترضي الله وإما ممات يكون للشيطان منها نصيب. ليس لنا أيها الأحبة إلا أن نسلم هذه النفس إلى الله. بعض الناس مهموم، بعض الناس مغموم، بعض الناس ضائق الصدر، بعض الناس عليه الدين، بعضهم قد ضحكت ولعبت فيه واستعوى عليه الشيطان، نفسه أمارة، الشهوات في كل مكان. لماذا؟ لأنه سلم هذا القلب للشيطان. خذه من الشيطان انتزاعا وسلمه إلى الرحمن طوعا، فأنت والله أسعد خلق الله. وتذكر أن من كان مع الله فهو أسعد خلق الله، ومن كان مع الشيطان ليعلم أن حياته كما قال الله في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا جاءك الوعاظ، جاءك المذكرون، جاءكم وقالوا، قال الله، قال رسوله، ومع ذلك نسيت. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم اسمع ما ذلك اليوم، إنه يوم القيامة. وكذلك اليوم تنسى.